بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حق الجار أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع جار جاره أن يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وضبطه بعضهم أن يغرز خشبه في جداره، والمعنى يرجع إلى شيء واحد، أن يغرز خشبه، هذا جمع، أن يغرز خشبة في جداره. فهنا أن يغرز خشبة في جداره، الضمير الهاء في جداره يحتمل أن يرجع إلى جدار نفسه. طيب، ما علاقة الجار بهذا؟ علاقة الجار بهذا أن هذا الخشب الذي يضعه الإنسان في جداره، في جدار بيته، قد يتسبب في أذية الجار، كأن يكون مثلا يحجب عنه الشمس، يحجب عنه الضوء، نعم، يتسبب له ب أي سبب، أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. والمعنى الثاني وهو الأقرب والله تعالى أعلم، ونقول الأقرب لأنه لا يمتنع على الإنسان أصلا، ولا يستطيع جاره أن يمنعه من أن يتصرف في جداره، في جدار بيته، في جدار نفسه، يعني لا يتصرف الإنسان في ملكه كما يريد، ولا يستطيع جاره أن يمنعه من ذلك. المعنى الثاني وهو المراد بهذا، وهو الأقرب في المراد بهذا الحديث، أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره، يعني في جدار الجار، يعني خشبه في ملك غيره، هذا الجدار ملك للجار. هذا الإنسان يحتاج أن يغرز خشبة لسقف، في السابق كانت الأسقف خشب، فيحتاج لربما جدار الجار لوضع الخشب عليه ليسقف سقيفة، ليضع شيئا يعلق به أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يمنعه من هذا. هذه المسألة ذكر العلماء قاعدة فقهية تتعلق بها، وهي أن من الأشياء ما يطلب فيه الإذن ويسقط بالامتناع، يطلب فيه الإذن لماذا؟ تطيبا للقلوب، لإزالة أسباب الشحناء، دفع أسباب الخصومة بين الناس، لماذا تغرز على جاري على جداري خشبة دون أن تستأذن؟ فهذا يطلب فيه الإذن ويسقط بالامتناع، بمعنى لو أنه امتنع من هذا الجار وقال لا ما تضع خشبك على جداري، فإنه شرعا يسقط إذنه، لأنه منهي عن هذا أصلا، لا يمنع جار جاره. نعم. وفي هذا مسألة، وهي أن ما لا يتضرر به المكلف، ما لا يتضرر من بذله، فعليه أن يبذله، والامتناع من ذلك يدل على ضيق النفس وقلة المعروف، لأنه لا يخسر شيئا. ولهذا قال الله عز وجل: الذين قال هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ومعنى يمنعون الماعون يعني يمنعون بذل ما لا يتضررون ببذله، مثل الفأس، الولاعة، الملعقة، القدر، المطرقة، الدريل، أشياء ما يتضرر ببذلها. كذلك لو وضعت الخشبة على جداره هو لا يتضرر بهذا، فلماذا يمتنع؟ فالجار له حق، وينبغي أن يبذل له هذا الحق، وهذه من المباذل التي لا ضرر فيها، على الجار. فإذا كان يمتنع من هذا فمما هو أعلى منه من باب أولى. لو قيل له أعطي جارك واسع من مالك فهل سيوافق إذا كان مجرد وضع الخشبة يمتنع منها؟ فالحاصل أن الجيران ينبغي أن يكون بينهم من المحبة والمواساة والمسامحة الشيء الكثير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لا تطبقون ذلك، لا تعملون بمقتضاه، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني بينكم، يعني هو أراد أن يبكتهم بهذا كالذي يرمي غيره بالشيء ليؤدبه ويعزره بذلك. لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه.